قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب الأضاحي. قوله باب الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام العيد، والهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من بهيمة الأنعام من غير تحديد بأيام النحر، وإنما في جميع السنة. مثال الأضحية: لو أراد شخصا أن يضحي بشاة نقول ضحي في أيام العيد فقط، ولو شخص وهو في المدينة مثلا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بإرسال شاة أو بقرة أو بعير إلى مكة وذبحها هناك وتوزيعها على الفقراء نقول هذه سنة، بل تكاد تكون سنة مهجورة، وكان مسلم يهدي إلى البيت، إلى بيت الله الحرام، وقد أهدى في السنة التي مات فيها 100 بعير، ذبح منها 63 بعيرا وأكمل الباقي عليه رضي الله عنه. والأضحية أفضل من الهدي لأنها مقيدة بزمن، وقد دل على الأضحية قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن السنة حديث الباب، وقد أجمع أهل العلم عليه. وحكم الأضحية سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، وذهب الأحناف إلى وجوبها على المستطيع، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ولا بأس أن يقترض شخص ليشتري أضحية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله. المسألة السابعة قوله رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يدل على حرص الصحابة على أن يكون أكلهم طيبا. المسألة الثامنة قوله فأمر بأكلها، يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر بالأكل يدل على قوة في الإباحة. والمسألة التاسعة يدل على أنه يجوز الذبح بالسكين وما في معناه، وما في معناها من الحجر المحدد وغيره، كما سيأتي إن شاء الله في أحاديث قادمة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان الآلة المبيحة في الذبح. قال ما أنهر الدم، أي ما أخرج الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن، وهو المعروف سواء سن ذوات السباع أم غيرها، فالظفر وهو الظفر المعروف في أطراف الأنامل. قال أما السن فعظم، يعني نوع من أنواع العظام، وأما الظفر فمدى جمع مدية أي سكين. الحبشة هي المكان المعروف، يقع جنوب شرق القارة الأفريقية. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما أنهر الدم، يدل على جواز اتخاذ كل آلة تذبح بشرط أنها تنهر الدم، مثل السكين أو السيف، وكذلك في الصيد كالبندقية وغير ذلك. المسألة الثانية أن إنهار الدم شرط في حل الذبيحة، فما لم ينهر دمه فهو وقودة. المسألة الثالثة قوله وذكر اسم الله عليه يدل على أن من شرط حل الصيد أو الذبيحة ذكر الله عز وجل، ذكر اسم الله عز وجل عليها، كما قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وسبق التفصيل في ذلك في الناس أو الجاهل. والمسألة الرابعة قال غير السن، يدل على تحريم اتخاذ السن كآلة في الذبح لأنها تعذب الحيوان. المسألة الخامسة يدل على أن رحمة الإسلام شاملة حتى للحيوان لئلا يعذب. المسألة السادسة قوله والظفر يدل على تحريم الذبح بالظفر لأنه أيضا يعذب. المسألة السابعة يدل على أن الإسلام ينهى عن إطالة الأظفار لعدم الاستفادة منها للذبح أو غيره. لذلك حديث أنس البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الظفر أكثر من 40 يوما وقتل النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. المسألة الثامنة أما السن فعظم ونجس فحرم أكلها لنجاستها وأما لعابها وعرقها فطاهر لكثرة احتياج الناس للحمار في الركوب تخفيفا للأمة. المسألة الثالثة يدل على أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان والحيوان وأباح للإنسان ما هو صالح له من الحيوانات مما يؤكل. المسألة الرابعة مفهوم هذا الحديث يدل على جواز أكل لحوم الحمار الوحشي وهو الذي لا يعيش بين الناس وإنما يعيش في الصحراء وغير ذلك مما له خطور. المسألة الخامسة قوله وأذن في أكل لحم الخيل يدل على أن أكل الخيل جائز. المسألة السادسة يدل على أن الحيوان وإن كان ثمنه غال منه ما يجوز أكله كالخيل وأباح من الطيور ما هو غال أيضا مثل النعام. المسألة السابعة يدل على أن من الحيوانات ما فيها شبه ظاهر لكن تختلف في الباطن كالحمار والخيل وهذا من حكمة العليم الخبير. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان جواز أكل الجراد وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يسيرون معه في شدائده في الغزوات. والمسألة الثانية يدل على فضيلة الصحابة إذ بذلوا أرواحهم فداء لهذا الدين ونشره. المسألة الثالثة قوله 7 غزوات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بنفسه لرفع راية الدين. والمسألة الرابعة مع بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 عاما إلا أنه كان يسير في ذات الله فعلى الشاب أن يتخذ ذلك أسوة له في الهمة. المسألة الخامسة قوله نأكل الجراد يدل على جواز أكل الجراد سواء كان مذبوحا أو ميتا أو مخنوقا بدخان ونحوه إذ لا يشترط فيه التذكية لأنه لا دم فيه. والمسألة السادسة يدل على ما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الجوع إذ كانوا يأكلون في غزواتهم الجراد. والمسألة السابعة يدل على عظمة هذا الدين إذ بين حكم الحشرات الصغيرة ولا يوجد هذا سوى في دين الإسلام. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان جواز أكل الأرنب قال وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب وتمام الحديث قال أنس فمررنا فأنفجنا أرنبا بمر الطهران قال فتبعه القوم حتى لغوبوا يعني تعبوا قال فتبعته حتى أدركته فدفعته إلى أبي طلحة فذبحه فبعث بوركه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. قوله أنه ذبحها أي أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه فبعث بوركها الورك على الفخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله أي قبل ذلك الورك متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله أنه ذبحها يدل أنه لا يجوز أكل الأرنب المقدور على صيده إلا بذبحه وإنهار الدم منه. المسألة الثانية يدل على تعظيم الله عز وجل للإنسان إذ أباح له أن يذبح ما هو مشروع ذبحه من الحيوانات، فيتخير ما شاء، يذبح هذا أرنبا أو يذبح شاة أو بقرة، وهذا بفضل الله لبني الإنسان. المسألة الثالثة قوله فبعث بوريكها، يدل على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أكلوا أو صادوا ما يشتهون أبقوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ولو كان في سفرين. المسألة الرابعة قوله بوريكها يدل على جواز إهداء الشيء اليسير للرجل العظيم. والمسألة الخامسة يدل على جواز الإهداء من الوضيع للشريف. والمسألة السادسة قوله فقبله يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قبل ذلك الجزء اليسير من صحابته رضي الله عنه، وهو القائل لو دعيت إلى كراع لأجبت. والمسألة السابعة يدل على جواز أكل الأرنب، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على حله وهو الشاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان أن ما نهي عن قتله من الدواب لا يجوز أكله. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، والمراد بالدواب جميع ما يدب على الأرض من حشرات أو طيور أو حيوانات أو إنسان أو غير ذلك. قال النملة والنحلة والهدهد وهو أكبر من العصفور بشيء يسير وله عرف على رأسه، والصرد وحجمه أكبر بيسير من الهدهد وأصغر من الحمامة. رواه أحمد أبو داود وصحابه الحبان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب يدل على أن دين الإسلام دين الرحمة، فقد نهى عن قتل بعض الدواب لعدم الحاجة إلى قتلها. والمسألة الثانية يدل على عظم هذا الدين إذ فيه من الدواب ما يجب قتله مثل الفواسق الخمس من الغراب والحداء والعقرب والحية والكلب العقور، ومنها ما لا يجوز قتله كهذا الحديث، ومنها ما يباح قتله مما يؤكل كبهيمة الأنعام وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله عن أربع من الدواب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، إذ بعض هذه الدواب التي ذكرها ليست في جزيرة العرب. المسألة الرابعة يدل على أن ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وهذه قاعدة من قواعد الأطعمة. المسألة الخامسة قال النملة يدل على تحريم قتل النملة، والمسألة السادسة يدل على تحريم أكل النملة لأنه محرم قتلها، ولو كان جائزا أكلها لأبيح قتلها. المسألة السابعة قوله النحلة كذلك كما سبق في النملة. والمسألة الثامنة قوله والهدهد يدل عليه ما سبق. والمسألة التاسعة مما ظهر من الحكمة في تحريم قتل الهدهد لأنه كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك كما في قصة سليمان، كما قال الهدهد إني وجدت امرأة إلى آخره تملكهم، وقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس، هذا نهي عن الشرك ألا يسجدوا لله دعوة للتوحيد. المسألة العاشرة يدل على أن كل مخلوق يدل على تحريم الذبح أيضا بالعظام، لأن السن لم يحرم إلا لكونه عظما. المسألة التاسعة قوله وأما الظهر في مدى أهل الحبشة يدل على تحريم متابعة أهل الكتاب فيما يتخذونه من شؤونه، ومن ذلك آلة الذبح هنا. المسألة العاشرة يدل على أن أكمل الأديان هو دين الإسلام حتى في إزهاق روح البهائم.